الحد ما شاء الله. وقضي بينهم بالقسط وهم لا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. على الختم العدل. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وأخفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله. Oh, yeah.